الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. بعد أن انتهينا من كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وعدناكم قبل هذا المجلس بالكلام عما النقد المودودي، هل الشيخ ربيع هو الذي تجن عليه وبالغ في نقده، أم أن هناك من سبق الشيخ ربيع في النقد؟ قلنا لكم سنذكر لكم على سبيل المثال، هناك رسالة صدرت من البحوث العلمية والإفتاء وعلق عليها أو قدم لها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هذه الرسالة كانت في معنى لا إله إلا الله، وقدم لها الشيخ. وهذه الرسالة تأليف المليباري. المليباري وأنتم تعرفونه ليس من أهل الحديث وليس من أهل السنة والجماعة، ولكن انتقد المودود في تفسير للا إله إلا الله، انتقده في كونه فسر لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله. فإذا هم هناك الكندهلوي ألف كتابا سماه ما للمودود وما عليه، ما على المودود وما له، ما له وما المودود، بعنوان المودود ما له وما عليه، وطبعته دار الاعتصام في السبعينات عندنا في مصر. نقد سي المودود، ومن ضمن ما نقده في قضية أن الغاية من خلق من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو الانقلاب السياسي، نقده في هذه الأمور أيضا وبيان غلوي في الناحية السياسية. ثم وجدنا، وده أشهر واحد ومكانته كبيرة جدا، اسمه أبو الحسن الندوي. تعرفونه؟ اسمعوا، أبو الحسن الندوي مشهور جدا، والإخوان يستدلون، لدرجة أنه كان صديقا لسيد قطب، وله كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، قدم له سيد قطب. هذا الكتاب كان يطبع، طبعه الجماعة الإسلامية مكتبة شباب الأزهر في أواخر السبعينات. ماذا خسر العالم كان بيطبع كتاب أساليب الغزو الفكري لعلي جريشة، ويطبع معه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين تقديم سيد قطب. إذا في صداقة بينهم وفي تآلف بينهم. اسمعوا ماذا فعل أبو الحسن المودود، وأنا لا أقرأ لكم من كتابي، وإنما أقرأ لكم من مجلة البيان السرورية، وعلى النت ممكن تستخرجوه بعنوان مجلة البيان، هو التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي والشهيد سيد قطب. وطبعا الشهيد دي ما هو اللي كاتب أبو الحسن الندوي، دراسة انتقادية لتفسير الإسلام بأن الغاية منه هي تحقيق الانقلاب السياسي. أبو الحسن الندوي هو اللي نقدهم. والغريب ان مجلة البيان الناطق الرسمي باسم السرورية كما قال محمد سرور نايف زين العابدين، وهذا الكلام موجود ومنشور وتستطيعون ان تصلوا اليه. الكاتب اسمه محمد براء ياسين، نشر ذلك يوم 2/8/2017، 2/8/2017 يعني امتى؟ ما كملش شهر. المقال ده مش مقال، ده دراسة هنقرأها على حضراتكم، ماشي؟ طيب، قال التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي والشهيد سيد قطب، مع تحفظنا على كلمة الشهيد، للأستاذ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. الدراسة هيبدأ دراسة منمقة وجميلة جدا، وحتى لو أشار الكاتب أو أراد إنه يعني مش هيعرف، لأن كلمات الندوي شديدة جدا. قال: واحد، غاية الكتاب وظروف كتابته. في مطلع الأربعينات الميلادية كتب مطلع الاربعينات يعني 41 42 كتب الاستاذ ابو الاعلى المودودي مقالات في مجله ترجمان القران ثم جمعها في كتاب سماه المصطلحات الاربعه في القران. تعرفوه الكتاب ده مشهور قوي او كان مشهور بالنسبه لجيلنا، كتاب المصطلحات الاربعه في القران الكريم. والمصطلحات الاربعه التي يقصدها المودودي هي الاله والرب والدين والعباده. الاله والرب والدين والعباده. وقد خلص في كتابه هذا الى ان اصل الالوهيه وجوهرها هو السلطه. خلص الى ان اصل الالوهيه حينما اراد ان يفسر اسم الاله قال ان اصل الالوهيه وجوهرها هو السلطه، وان كل من الالوهيه والسلطه تستلزم الاخرى، وانه لا فرق بينهما من حيث المعنى والروح. دي المقدمه للاخ اللي بيلخص الكتاب بيذكرها. قال وقد اخذ هذا الكتاب نصيبا كبيرا من الانتشار، كتاب المصطلحات الاربعه، وترجم الى اللغه العربيه ونشر بدمشق في الخمسينات، في خمسينات القرن الميلادي. وانتشر هذا الكتاب وسائر كتب المودودي لدى جماعة الإخوان المسلمين، وتأثر به الأستاذ سيد قطب. ومن جهة أخرى يبقى هما اللي بيقولوا السروديين، وتأثر به الأستاذ سيد قطب، إنه قال كده في كتبه، وكل شيء ينقل عن المسلم العظيم أبو الأعلى المودودي. قال ومن جهة أخرى لقي هذا الكتاب وما طرحه مؤلفه فيه من تفسير لمعنى الإله والعبادة انتقادات في محل صدوره، أي في باكستان. فكتب وحيد الدين خان، وقد كان عضوا في جماعة المودودي ثم تركه، كتب كتابا في الرد عليه وعلى مجمل فكره، سماه خطأ في التفسير، وطبع باللغة الأردية سنة 63، 1963، السنة اللي أنا اتولدت فيها. وجرت بينه وبين المودودي مراسلات في ذلك، كما لقي انتقادا من بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر. لقي الكتاب، كتاب المصطلحات الأربعة الذي استبطنه سيد قطب، لقي انتقادا من بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر. الإخوان لم ينتقدوا الكتاب، ولكن هذا الكلام لا يجوز أن يعمم ويقول لقي انتقادا من بعض رموز الجماعة. ليه؟ لأنه يقول فكتب المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان حسن الهضيبي نقدا له سنة 77 في بعض صفحات كتابه دعاء لا قضاء، كتاب دعاء لا قضاء للمستشار حسن الهضيبي المرشد العام الثاني للإخوان اللي محمد الغزالي قال عليه ماسوني. هذا كتابه أهو، أهم كتاب لديه، وربما لا نعلم للرجل كتابا غيره. أما قول الكاتب هنا إن الكتاب كتب سنة 77، هذا حينما طبع في دار الطباعة والنشر الإسلامية، لكن الكتاب قبل ذلك كتب أيام المراجعات اللي حدثت أيام عبد الناصر. فكان غرض حسن الهضيبي أن يبرئ الجماعة من قضايا التكفير التي أقحمهم فيها سيد قطب، فكتب الكتاب. ولذلك بعض أتباع سيد قطب لما تيجي تقول لهم من الجماعة الهضيبي قلبوا على قضايا يسخروا، يقول لك ده كتب من أجل تقديم للسلطة. فحينما يأتي المؤلف أو العارض الذي يعرض الكتاب في مجلة البيان ويقول كما لقي الكتاب انتقادا المصطلحات الأربعة من بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فكتب المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان حسن الهضيبي نقدا له سنة 77. ده 77 دي كانت مين؟ أيام السادات. الكتاب ده لم يكتب سنة 77، الكتاب ده مكتوب في عصر عبد الناصر، كان لتبرئة الجماعة من فكر التكفير الذي ظهر في السجون. فقضية التكفير أزعجت حسن الهضيبي، لأن الجماعة أصبحت متهمة بأنها تكفر المجتمع ككل، والجماعة بتخرج بتتعامل مع الناس. فإذا حينئذ أراد، ولذلك في بداية الكتاب مناقشة للمصطلحات الأربعة للمودودي. واضح؟ نعم. يقول هنا: فكتب المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان حسن الهضيبي نقدا له سنة 77 و900 وألف ميلادية في بعض صفحات كتابه دعاء لا قضاء. يعني احنا دعاء مش قضاء عشان نحكم على الناس ونكفر الناس. هم اللي انتوا بتعملوا ايه؟ هم اللي انتوا كنتوا بتعملوا ايه اصلا؟ وانتوا لما حكمتوا على الخزندار بالقتل وحكمتوا على المقرشي بالقتل وغيرهم وغيرهم وغيرهم كان بناء على ايه؟ كنتوا دعاء ولا كنتوا قضاء؟ هم الدعاء بيقتلوا ولا القضاء اللي بيصدروا الحكم بالقتل ثم تنادنت قضاء ومنفذون في نفس الوقت؟ قال العارض: وكان الاستاذ ابو الحسن الندوي رحمه الله متابعا لاطروحات المودودي ومهتما بها، وقد اشار في بعض محاضراته الى نقد بعض المضامين الوارده في هذا الكتاب، كمحاضرته التي القاها في الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره سنه 62 و900 و1000 ميلاديه بعنوان النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، والمحاضرة التي ألقاها في الجامعة أيضا سنة 77 و900 و1000 ميلادية بعنوان بعض سمات الدعوة في هذا العصر. ولم يتصدى الندوي للنقد المباشر لطرح المودود وكتابه إلا لما رأى الحاجة ملحة لذلك، وبعد تأجيل له سنين طوالا. يعني معنى كده ان الندوي كان يريد ان ينقد ولكن كان الامر بين يقدم رجل ويؤخر رجل. قال: الا لما راى الحاجه، الا لما، ولم يتصدى الندوي للنقد المباشر لطرح المودود وكتابه الا لما راى الحاجه ملحه لذلك، وبعد تاجيل له سنين طوالا. يقول: وقد اجلنا هذا العمل سنين طوالا رغم حوافز ملحة كثيرة إلى تحقيقها وأسئلة كانت تتردد من جهات مختلفة عن الجماعة وأسسها الفكرية. صفحة 207 من الكتاب. قال العارض: يصف الندوي الباعث الذي دعاه لتأليف كتابه، اسمع، وهو التخوف على فئة من الشباب المتأثرين بطرح المودودي، كما قال الشيخ ربيع: أننا نخاف على الشباب الذين تأثروا بأفكار المودودي. فالذي جعل الندوي يكتب كتابه وينقد فيه المودودي خوف على فئة من الشباب المتأثر بطرح المودودي. هذا الخوف الذي بلغ بالندوي حد الفزع بحسب تعبيره. يقول: قال الندوي، ولم يقدم المؤلف إلى هذا البحث، بيتكلم عن نفسه، إلا حين عرف وعاشر كثيرا من الذين تخرجوا من المدرسة الفكرية التي تقوم على كتابات الأستاذ المودود وحدها، يعني ليس لهم مصدر سواها، وتعتمد على فهمه للدين وتفسيره له، ورضعوا بلبانها ونشأوا في أحضانها، في أحضان كتابات ومدرسة المودود، لا يدينون في ثقافتهم الدينية وفهمهم لحقيقة الدين لمدرسة دينية أخرى، يعني لم يكن لهم مصدر سواه، أو لمكتبة إسلامية أخرى، يعني لا يقرؤون لغيره، وإذا كان لهما نصيب في عقليتهم وثقافتهم الدينية، يعني لو كان للمدارس الأخرى أو للمكتبات الأخرى غير كتابات المودود، لو كان لهما نصيب في عقليتهم وثقافتهم الدينية فهو نصيب ضئيل سطحي، يعني لو الواحد استفاد من غير المودود استفادات سطحية قليلة لا تستطيع أن تجابه أفكار المودود التي أخذتهم وجرفتهم إلى حيث ابتعدت بهم بعيدا عما جاء به أنبياء الله ورسله. يقول: وأفزعته، أي أفزعت الكاتب الندوي، وأفزعته اتجاهات فكرية وفهوم وتفسيرات للدين بدت طلائعها في الحديث والكتابة والفكر والتأليف والعمل والتطبيق. يعني ليست حديث وكتابة وفكر وتأليف فقط، بل تحرك الأمر إلى أن وصل إلى الإيه؟ العمل والتطبيق على أرض الواقع. بدأ الشباب ينفذون ما كتبه. بعد أن كانت كتابات المودود نظرية لم يأخذها هؤلاء الشباب كنظرية وظلت في عقولهم كنظرية، وإنما تحولت إلى ماذا؟ إلى عمل وتطبيق على أرض الواقع، كما كانت أفكار سيد قطب لم تكن أفكار حفظها الشباب فيما بينهم، بل طبقوها على أرض الواقع ونشأ فكر شكر مصطفى بتكفير المجتمع، ثم عبد المجيد الشاذلي في حد الإسلام والتوقف والتباين، ثم جماعات قتل السادات وجماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وما شاكل ذلك. يقول: وخاف أن تنشأ طبقة أو مجتمع فيه عدد كبير من الشباب الأذكياء المثقفين والعاملين لمجد الإسلام المخلصين. فعلا في شباب مخلص جدا، وهذه الأفكار لما بتسيطر عليه هذا الشباب لم يؤت من إخلاصه، هذا الشباب ليس عنده عدم إخلاص، عنده إخلاص، ولكن لم يجد من يعلمه الإسلام الصحيح، فوقع في شراك كتابات المودودي، والشراك كتابات من تأثر بالمودودي كسيد قطب. يقول: وخاف أن تنشأ، يعني الندوي كتب الكتاب، خاف أن تنشأ طبقة أو مجتمع في عدد كبير من الشباب الأذكياء المثقفين والعاملين لمجد الإسلام المخلصين من أصحاب الهمة العالية والنظر البعيد والإيثار وروح التضحية في خدمة الإسلام والمسلمين، ينشأ على منهج يختلف عن المنهج الإسلامي الأول في الروح والدوافع والنفسية والعقلية والأهداف والغايات والمثل والقيم، ويضعف ما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إخلاص الدين لله والعمل للآخرة وروح الإيمان والاحتساب المسيطرة على الحياة كلها السارية في الأعمال والتصرفات بأسرها، ويتحول هذا الكفاح، كفاح النبي وأصحابه، إلى مجرد عملية تنظيم جماعي أو محاولة الحصول على الحكم والسلطان للمسلمين، كما قال المودودي إن القضية قضية إنك تصل كي تستطيع أن تمسك بأزمة الأمور ومقاليد السلطة في البلاد. قال يعني خشية أن يتحول جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام إلى أن يتحول إلى مجرد عملية تنظيم جماعي أو محاولة الحصول على الحكم والسلطان للمسلمين، وتنسى قضية التوحيد والعبادات وتزكية النفس والتقرب من الله وبلوغ رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يكون تحولا لا رجعة بعده إلى الأصل والمصدر، يتحول الشباب ثم لا يستطيعون أن يرجعوا فيما بعد إلى الأصل والمصدر. قال: فأقبلنا مضطرين، علم الله على التنبيه على هذا الخطر ولو كان غامضا أو بعيدا، فالحب يبعث على الإشفاق والنصح يدفع إلى الإنذار. يعني الحب هو الذي جعلني أكتب، لأن الحب يبعث على الإشفاق، أشفقت على هؤلاء الشباب، والنصح يدفع إلى الإنذار، فأنا أنصح ونصحي دفعني إلى أن أنذر الشباب حتى لا يقعوا في هذا الشرك ويضل الأذن. ثم يقول العارض: وفي أكثر من موضع من الكتاب يؤكد الندوي على أن هؤلاء الشباب الذين يخشى عليهم هم من يقصرون مصادرهم في فهم الدين على كتابات المودود. قال: فغاية الكتاب إذن تلبية الحاجة الماسة في دفع الأثر الذي يتوقع أن يخلفه طرح المودود في نفوس جيل من الشباب ممن يقصرون مصادرهم في فهم الدين على كتابات المودود. هذا الأثر الذي بدأ يظهر بالفعل من خلال متابعة الندوي وعده الندوي خطيرا ولا بد من التصدي له بعد أن تأكد من ضرورة ذلك التصدي وفق رصده الذي استمر سنوات طويلة، ولذا كتب كتابه الذي بين أيدينا والذي صدرت طبعته الأولى بالأردية سنة 78، وسماه فيها تفهيم الدين وتفسيره في العصر الحاضر، ثم صدرت الطبعة العربية الأولى سنة 79 وتسعمائة وألف 1979 بعنوان التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي والشهيد سيد قطب، وكان ذلك في آخر حياة المودودي. واضح؟ يبقى انتقد المودودي في حياته وأرسل الكتاب إلى المودودي، وستعرفون ما الذي حدث. واضح؟ قال ولا ريب أن الغاية التي وضع من أجلها الكتاب غاية جليلة، خايف على الشباب. وإحنا والله كلامنا كله خايفين على الشباب. إحنا كل تحذيراتنا من إيه؟ ليه بنحذركم من دعاة الضلال؟ لأن في الآخر اللي بيدفع التمن مين؟ هؤلاء الشباب. الكبار بيهربوا إلى الخارج وعايشين في فنادق خمس نجوم وباشوات وقاعدين في قصور، واللي بيدفع التمن هؤلاء الشباب، ابني وابنك وأخويا وأخوك. فقال هنا ولا ريب أن الغاية التي وضع من أجلها الكتاب غاية جليلة، ولم يزل أهل العلم يتصدون لنقد ما يرونه انحرافا عن جادة الحق ومهيع الصواب من الآراء والأفهام. وقد تحدث المؤلف في مقدمة كتابه عن أهمية النقد في حفظ الدين، وهو ما يسميه الحزبة العلمية المخلصة النزيهة. إذن الشيخ أبو الحسن الندوي لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب عارف أنه يتنقد، وعارف أنه يتشتم، وعارف مع أن مكانته كبيرة جدا عندهم وعند الإخوان، وكان صديق لحسن البنا، ومكانته كبيرة أبو الحسن الندوي، مكانته عالمية، لا يعني لا تقل عن المودودي إلا قليلا، اسمه كبير جدا أبو الحسن الندوي في على مستوى العالم، اسمه أكبر من اسم القرضاوي، مشهور جدا. ومع ذلك اضطر لكي يجعل مقدمة للكتاب عن أهمية النقد، وإن النقد ده أمر شرعي ولحماية الدين وحفظ الدين، عشان هيتشكل، هو عارف كده، اللي هيقرب من هؤلاء هتقطع رقبته. موضوع الكتاب، قال في سبيل تحقيق تلك الغاية التي قصدها المؤلف من هذا الكتاب جعل موضوعه النقد المباشر لما كتبه أبو الأعلى المودودي في كتابه المصطلحات الأربعة في القرآن وبعض كتاباته الأخرى. يعني الكتاب ليس نقدا للمصطلحات، المصطلحات في البداية، ولكن بعض كتب المودودي، إضافة إلى نقد كلام سيد قطب الذي تأثر فيه بالمودودي في كتابه معالم في الطريق، وجاء في الحاشية وقال العارض جاء في الحاشية وقال وتأثر قال يعزو سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن إلى كتب المودود في مواضع كثيرة، ويحتفي بهذا الكتاب كتاب المصطلحات الأربعة، ويدعو لمراجعته في أكثر من موضع. انظر في ظلال القرآن صفحة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال وتأثر بي في كتابي معالم في الطريق الذي قال عنه المودود، معالم في الطريق قال عنه المودود إيه؟ إنما ورد في كتاب معالم في الطريق هو نفس ما أراه، بل كأنني أنا الذي كتبته، فقد عبر عن أفكاري بدقة. عشان أقول لكم الكلام ده، قلت لكم إن المودودي وهو صاحب الأفكار الحقيقية لسيد قطب، سيد قطب مترجم فقط، أخذ كلامه وكتبه باللغة الأدبية السيالة، يملك قلما سيالة. واللي يقول سيد قطب لم يكن أديبا، لا، لا نريد أن نظلم. البعض يأتي لما بيعادي حد يجي يقول لك لا وما كانش كذا كمان، ولا كان أديب كمان، ولا كان بيعرف يكتب. لا، لا تكذب ولا تفتري. تيجي على الجاحظ وتقول مثلا، ده بضرب مثلا، هو ليس كالجاحظ، وتقول الجاحظ لم يكن أديبا ولم يكن عالم لغة. أجي أقول لك الزمخشري كتب وكتب، تقول لي ده الزمخشري ده كان كذا وكذا وما بيفهمش في اللغة العربية، يبقى أنت هنا إيه؟ ها؟ بتغلو. الغلو في النقد لا يجوز، مش كده؟ فسيد قطب كان أديبا، فصاغ ولذلك كلام المودود لم يصل إلى الطبقات التي وصل إليها ما كتبه سيد قطب. واشتهر سيد قطب صاحب، وصاحب الكلام الأصلي لم يشتهر شهرته، وأصبح الآن الجماعات التكفيرية وغيرها تسمى قطبية ولا تسمى مودودية، مع أن الأفكار أفكار مين؟ يقول لك كأني أنا الذي كتبت الكتاب، ده المودودي. هنا يقول ولا قال بعض كتاباتي الأخرى إضافة إلى نقد كلام سيد قطب الذي تأثر فيه بالمودود في كتابي معالم في الطريق. يقول الندوي في بيان المحل الذي جمع همته لنقدي، هب المودود، ده كلام الندوي بقى، هب المودود يمارس عملا يمكن أن نسميه الصياغة الجديدة للفكر الإسلامي، واعتبره أساسا فكريا لنهضة المسلمين ولجمع كلمتهم، وللجماعة الإسلامية، ونعني بذلك بصفة خاصة كتابه المستقل الذي سماه المصطلحات الأربعة في القرآن، الذي فسر فيه تلك المصطلحات القرآنية الأربعة التي يدور عليها الإسلام وتقوم عليها تعاليم ودعوته، وإليها تستند إقامة الحكم الإسلامي أو إقامة الدين تفسيرا خاصا فسرها. يعني هذه الكلمات المصطلحات القرآنية الأربعة، الله، الرب، العبادة، الدين، هذه المصطلحات الأربعة التي يدور عليها الإسلام وتقوم عليها تعاليم ودعوته، وإليها تستند إقامة الحكم الإسلامي أو إقامة الدين. قال فسرها تفسيرا خاصا يتميز بالطابع السياسي ويدور حول حاكمية الإله وسلطان الرب فقط، مثلما كان بنو إسرائيل يقولون رب الجنود إله إسرائيل فقط، رب الجنود إله إسرائيل، لا يقولون عنه حتى الرحمن الرحيم، لا تذكر أسماء أخرى لله. فهذا فسر الربوبية والألوهية بالحاك بمسألة الحاكمية والسلطان. قال يحدد هذا، يحدد علاقة العبد بربه في مفهوم خاص وفي حدود معينة، وينحصر به غرض نزول القرآن والدعوة الإسلامية في تأسيس الحكم الإسلامي وإقامة الحكومة الإلهية فحسب. إذن حينما فسر الألوهية بالحاكمية والربوبية بالسلطان فقط، إذن هو بهذا قد حدد علاقة العبد بربه في مفهوم خاص وفي حدود معينة، وانحصر به غرض نزول القرآن والدعوة الإسلامية من أجل تأسيس الحكم الإسلامي وإقامة الحكومة الإلهية فحسب. سلطان الرب في الأرض وحاكميته، قضية العبوديات وما يدور في القلب من خشوع وخضوع ومحبة وانقياد لله، كل هذا لا يعتنون به، ولذلك سيتحدث عن هذه الأمور وأثرها على العبوديات. يقول وكان له موقف خاص هو نتيجة طبيعية منطقية نحو الوسائل والغايات والعبادة والذكر والأركان الأربعة العملية. بناء على هذا اضطر إلى، يعني كل شيء بيفضي إلى غيره، مقدمات تفضي النتائج. هذه التفسيرات جعلت هناك مواقف خاصة كنتيجة طبيعية منطقية أثرت على وسائل الدعوة، غاية الدعوة فبقت الغاية الانقلاب السياسي، والعبادة بقت العبادة عبارة عن إيه؟ تهيئة، أمور بتهيئ لكنها ليست العبادة، والذكر والأركان الأربعة العملية. قال ده كلام الندوي، فقال عارض الكتاب. ويقول الندوي في بيان تأثر سيد قطب بكتاب المودودي، وقد ده كلام الندوي بقى، وقد أعجب الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب الشهيد، وهو صديق المؤلف العزيز، هو اللي بيكتب عن نفسه بيقول هو صديق المؤلف، بيتكلم عن نفسه بصفة الغائب، يعني صديقي العزيز. لقد أعجب إعجابا شديدا بكتاب الأستاذ المودودي المصطلحات الأربعة في القرآن، ووافقه كل الموافقة في الآراء والأفكار التي يتضمنها، وقد جعل الحاكمية أخص خصائص الألوهية. يبقى مين اللي جعل الحاكمية أخص خصائص الألوهية؟ المودودي وتبعاه سيد قطب. يبقى ده مش كلام السلف، اللي يكذب عليك ويقول لك إن كلام السلف إن الحاكمية أخص خصائص الألوهية، قل له كذبت، هذا ليس من كلام السلف. قال وكتاباته تقلل من كتابات سيد قطب تقلل من شناعة عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله في الجاهلية، لأنه سيد قطب يعتبرها صورة ساذجة بدائية للجاهلية الأولى. واضح؟ قال ثم نقل نصوصا من كتابيه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن تؤيد هذا الكلام. يعني الندوي لما قال الكلام ده ما سكتش، وإنما جاب نصوص من كتاب الظلال ومعالم في الطريق تؤيد أنه يقول بهذا الكلام، وأنه صار على نهج المودود في التفسير لهذه المصطلحات وبناء الدين، كل الدين على هذه الاصطلاحات المودودية. قال كما نقل الندوي عبارات من كتب أخرى للمودود غير كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن تجلي فكرته التي هي محل النقد. يقول اقرأ المقتطفات الآتية لكي تدرك بعض الشيء، أي نوع من القلوب والأذهان سيصوغ هذا القالب من التفكير، عشان تعرف رد الفعل على الذين سيتلقون ويقرؤون هذا الكلام فما هو الذي سيحدث في قلوبهم وأذهانهم حينما يقرؤون هذا الكلام ويصبون في هذا القالب من التفكير. قال إن الإسلام يهدف أصلا إلى تخريج جماعة من الصالحين تقوم ببناء المدنية الإنسانية على أسس من الخير والفلاح. إذن هذا هو الهدف الأصلي تهدف أصلا. قال من أجل تأسيس هذه الحضارة والمدنية في الأرض بعث الله الأنبياء عليهم السلام تطرى. إذن الأنبياء بعثوا من أجل تأسيس الحضارة والمدنية. هذا كذب على الأنبياء. قال فغاية مهمة الأنبياء عليهم السلام في الدنيا هي الحكومة الإلهية وتنفيذ نظام الحياة بجميع أجزائه الذي جاءوا به من عند الله. ويقول فيما بعد هذه السطور اسمع من أجل ذلك حاول الأنبياء إحداث الانقلاب السياسي فاقتصرت جهود بعضهم على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم عليه السلام وقام بعضهم فعلا بحركة الانقلاب ولكن عملهم قد توقف دون أن يتحقق تأسيس الحكومة الإلهية كسيدنا المسيح عليه السلام وبعضهم قد وصلوا بهذه الحركة إلى منزل النجاح والفوز كسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام اللي نقض الشيخ ربيع فاكرين ولا نسيته أو بينقضه أبو الحسن الندوي أيضا. قال العارض فالكتاب إذن كتاب نقدي في موضوع عقدي جليل وهو معنى الإله ومعنى العبادات الإسلامية ومقصدها. ثلاثة طريقة المؤلف في الكتاب وموارده بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا طريقة المؤلف في الكتاب وموارده. طريقة المؤلف في الكتاب معروفة أما الموارد فمن أين استقى كلامه. قال الكتاب الذي بين أيدينا كما تقدم كتاب نقدي أورد المؤلف فيه فقرات من كلام المودودي وكلام سيد قطب وبين أوجه نقدها بكلام متصل ويضع عناوين لكل فكرة بيوصف الكتاب دون تقسيم الكتاب إلى فصول ومباحث ودون أن يستعمل طريقة العبد في النقد فلا يقول الرد عليه من وجوه مثلا ثم يفردها. طبعا كلمة طريقة المؤلف في الكتاب هذا أسلوب من أساليب البحث العلمي فبيقيم الكتاب من هذه الناحية ويقول الكتاب سلك أي السبل في التأليف وما شاكل ذلك. قال ومن المهم الإشارة إلى أن المؤلف لا يعنى فقط بنقد نص كلام المودودي وإنما يعنى أيضا بنقد ما أورثه كلامه من آثار في نفوس من خالطهم المؤلف من أتباعي أو ما يمكن أن يورثه. طبعا نظرا لأن الذي يعرض الكتاب قطبي فيريد بقدر الإمكان أن يبحث عن ثغرة في الكتاب فيقول يعني إنه لا يعنى بنقد نص كلام المودودي بل يبحث عن آثار هذا الكلام في نفوس الناس. طبعا ما هو ده هذا مهم ده هذا هو المهم يعني أنا أعنى بنص كلام الذي أنقضه فقط فما الذي يترتب عليه من ناحية المآل؟ ما هذه أمور شرعية حتى وإن لم تكن في البحث العلمي وفي الكتابة وفي التأليف جديرة بالاهتمام أو أمر حتى خطأ أو ثغرة في البحث العلمي. لا أنا عندي حينما أنظر للأمر على وقت لما أجي أتكلم عن التكفير أجي أناقش الذي يكفر من ناحية العلمية فقط. طيب أنا منظر لما ترتب عليه من آثار هو الدمار اللي هيحصل والخروج والتدمير الناس والقتل وما شاكل ذلك ألا يستحق أن نتناقش فيه وأن نذكره. فقال ومن المهم الإشارة إلى أن المؤلف لا يعنى فقط بنقد نص كلام المودودي وإنما يعنى أيضا بنقد ما أورثه كلامه من آثار في نفوس من خالطهم المؤلف من أتباعه أو ما يمكن أن يورثه. مثلا يقول المؤلف اقرأ المقتطفات الآتية لكي تدرك بعض الشيء أي نوع من القلوب والأذهان سيصوغ هذا القالب من التفكير. ويقول ومن ثم فإن الذين يقتصرون على دراسة كتابات المودودي ولم يفهموا الإسلام والدعوة الإسلامية وتعاليم الإسلام والتاريخ الإسلامي إلا من خلال كتاباته ومقالاته ومؤلفاته قد بلغ بهم اليأس من تاريخ الإسلام وماضي المسلمين ومآثرهم العملية والفكرية فيما بعد القرون الثلاثة الأولى حتى تضاءلت أمامهم الشخصيات الإسلامية العملاقة. صحيح، وأنا لما يكون شباب لم يقرأوا إلا له فقط، وهو يطعن في جميع كل العصور السابقة بعد الخلافة الراشدة، بل له كلام في الطعن في عثمان كذلك، ثم يطعن في بني أمية، ثم عنده التاريخ مظلم. طب هذا الكلام حينما يقرأه طارق وليس له مصدر آخر في تعلم التاريخ الإسلامي وتعاليم الإسلام والدعوة الإسلامية، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال إن القارئ قد أو القراء قد بلغ بهم اليأس من تاريخ الإسلام وماضي المسلمين ومآثرهم العملية والفكرية فيما بعد القرون الثلاثة الأولى حتى تضاءلت أمامهم الشخصيات الإسلامية العملاقة، وقلت قيمة الجهود التي بذلت في سبيل النهوض بالإسلام والمسلمين وإدالة هذا الدين من الجاهلية في الماضي، وقيمة المآثر العلمية التي تحلى بها تاريخ الإسلام الفكري والعلمي وازدانت بها المكتبة العالمية، وآمن كثير منهم وصرح به بعضهم أن فكرة الإسلام المنسقة أو التصور الإسلامي الكامل لم يعرض إلا في هذا الزمن الأخير عن طريق دعوة الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وبقلم مؤسسها في الثلاثينيات من القرن العشرين. دي مصائب بتترتب على هذا الكلام. يبقى لما يجي الندى ويقول آثار هذه الكتابات كيف كانت على الناس وعلى القراء الذين لم يتثقفوا إلا على كتب المودود، كيف كان المردود وكيف كان المآل، إنه يورث خرابا على خراب، لدرجة أن البعض قال إن الإسلام لم تتبلور فكرته المنسقة والتصور الإسلامي الكامل لم يعرض إلا في الزمن الأخير عن طريق دعوة الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وبقلم مؤسسة في الثلاثينيات من القرن العشرين. وكذلك يكتب البعض ويقولون إن أفضل من أبان عن حقيقة لا إله إلا الله هو سيد قطب. مش هو ده اللي بيحدث الآن؟ ولك أفضل من بيّن حقيقة الألوهية، نفس الكذب الذي كان يقال، يعني هذا الكلام نفسه هو هو، مع أن سيد قطب كما علمتم قد أتى بهذه الأفكار من المودودي، ومع ذلك حتى سيد قطب له كتاب اسمه إيه؟ خصائص التصور الإسلامي، التصور الإسلامي. إذا قضية التصور الإسلامي هذه قضية كلمة التصور الإسلامي مسألة المودودي. قال ويقول أي الندوي ويبدو أن الأستاذ المودودي لا يعني إلا الدعوة السياسية للأحد سبحانه وتعالى، إلا الدعوة السياسية فقط، والخضوع لسلطانه والإذعان لحاكميته. يبقى الدعوة الإسلامية سياسية، خضوع للسلطان والإذعان للحاكمية ورد حق التشريع إليه. واحد يقول لك طب وإيه المشكلة في كده؟ حينما تجعل الإسلام يختزل هنا. قال وعلى هذا تتركز جهوده الكتابية ومحاولاته القلمية، ومن يقصر مطالعته على هذه المقالات والكتابات وحدها ويعيش فيها ويتنفس في جوها ويتغذى بها عقليا وفكريا تتأكد في نفسه أولية الإشراك في الحكم وأهميته طبيعيا، وتتضاءل عنده شناعة الإشراك في العبادة. يترتب على ذلك أن الشرك في العبادة لا قيمة له ولا يستحق أن نناقش فيه، ومن وقع فيه مش مشكلة، وإنما الأخطر هو الوقوع في شرك الإيه؟ التشريع والحكم، لأن القضية عنده حاكمية، مش قضية العبادة عنده هي إقامة الحكومة الإلهية. فبقى شرك العبادة الذي كان الأنبياء والمرسلون حياتهم تقوم عليه لا شأن لهم به، واعتبروه شركا ساذجا لا قيمة له. فقال ويقول في قضية التضعيف من شأن العبادات حتى ضعف فيما يرى هو، أو بتعبير أدق فيما تدل عليه كتاباته شأن العبادات وأعمالها، ضعف فيما يرى هو أو بتعبير أدق فيما تدل عليه كتاباته شأن العبادات وأعمالها. إذا شأن العبادات ضعف جدا، فيقول العارض فهنا يستدرك الندوي على نفسه ويرى أن القول بأن هذا مدلول كلام المودودي أدق من القول بأن هذا ما يراه هو في نفس الأمر. أبدا، هو هذا ما يراه في نفس الأمر بدليل النصوص الأخرى. يقول: وهنا ينبغي التفريق بين تحميل المودود مسؤولية هذه الأفهام، ده العارض الذي يقول هذا الكلام، نريد أن نفرق بين تحميل المودود مسؤولية هذه الأفهام التي حصلت لدى أتباعي وبين ضرورة توجيه النقد إليها. فالأمر الثاني لا يلزم منه الأول، إحنا ملناش علاقة بما ترتب على هذه الكتابات. والذين نفس الكلام اللي بيقال لما نيجي ننظر ونشوف كتب سيد قطب والتكفير، يقولك إحنا ملناش دعوة، الرجل كان أديب وبارع وكان يكتب ويحلق في سماء الفكر، فكان يكتب، يعني الرجل بيستدعى كائنات من الهوى وبيكتب، ملناش دعوة بالناس فهمت إيه. هو الكاتب بيكتب من أجل إيه؟ من أجل أن يفهم. ولذلك يحضرني في هذا الحملة الشرسة التي قام بها في يوم من الأيام ثم انتكس، القرضاوي. القرضاوي قام بحملة شرسة على مين؟ على سيد قطب، لدرجة أنه جاء في أحد البرامج التلفزيونية في مصر، كلام ده قبل الثورة، وحمل حملة شديدة على سيد قطب، كل التكفير من ما نبع إلا من سيد قطب، وقاموا عليه التكفيريين وسبوه ساعتئذ، وخرج بعد كده يناقشوه الجماعة بتوع 65 اللي هم اللي قايمين على مكتب الإرشاد، وبقى فيه صراع وصدام بين مين ومين؟ بين القرضاوي وبينهم. الغريب ان القرضاوي، الكلام ده انا قرأته لكم هنا زمان لما كنا بنتكلم في الحاكمية ونتكلم عن سيد قطب، قرأته كلام القرضاوي كله ومناقشته بأحمد عبد المجيد اللي كان مع سيد قطب في السجن، خرج ليدافع عنه. فبيقول ايه من ضمن الكلام؟ هذا الرجل كان اديبا، فيرد عليه القرضاوي ويقول له: كونه اديب وعالم لغه هذا يكون ادعى الى ان يضبط عباراتي، ولاني كونه عالم لغه اجدى ان احنا نحاسبه على كل كلمه بيقولها، لان ان كان عالم اللغه والاديب هيقول كلام يحتمل اوجه ويتربى التكفيرون على كلامه، نيجي فيما بعد نحاسب مين؟ اللي فهم الكلام على ظاهري ولا اللي كتب الكلام؟ يقول له: طب انت ما ضبطتش عبارتك ليه ايها الكاتب لما كنت بتكتب؟ ده كلام القرضاوي، والكلام ده موجود وعندي الكتاب وقرأته عليكم، اللي ألفه احمد عبد المجيد اللي هو احد اعضاء تنظيم 65، الكتاب من تأليفه هو، بيرد على القرضاوي، فبيجيب كلام القرضاوي ويرد على القرضاوي. كنا بنقرأ لكم هنا في هذا المكان كلام القرضاوي، والكلام ده مسجل، وكلام احمد عبد المجيد في الرد عليه. القرضاوي يعني قضى عليهم، وتخيل لما يبقى القرضاوي اللي بيتكلم في هذه القضيه مش حد تاني، هو اللي قالهم سيد قطب منبع التكفير، سيد قطب منبع التكفير في البلاد، والتكفير والهجره وكل افكار التكفير ما خرجت الا من جعبه سيد قطب. الكلام ده والله كلام القرضاوي، والكلام ده اكتب على جوجل نقد القرضاوي لسيد قطب وشوف هتطلع لك المقالات. ما فيش حاجه، الحمد لله احنا في زمن بقى فيه ارشيف، ما فيش حاجه بتضيع، واللي بيقول حاجه موجوده. فهنا بيقول العارض عايز يدافع عن المودود، ما هو لازم برضه يحط سم. يقول لك: هنا ينبغي التفريق بين تحميل المودود مسؤوليه هذه الافهام التي حصلت لدى اتباعه، هم اتباعه وقاعدين يعني هو كان بيتكلم هو انجليزي وهم بيفهموا بالترجمه، في مترجم في النص، وبين ضرورة توجيه النقد إليها. فالأمر الثاني لا يلزم منه الأول، ولم يكن الأمر الأول من وكد الندوي، بل يمكن ملاحظته أن الندوي لا يهتم بالمحاكمة وتحميل المسؤولية بقدر اهتمامه بالنص. نعم، هذه حقيقة، الندوي هدفه ليس المحاكمة، وإنما هدفه الاهتمام بالنص والقيام بما أسمى بالحزبة العلمية، ولذا فإنه أرسل نسخة من كتاب هذا للمودود في آخر حال، يعني لما ألف الكتاب أرسل نسخة، وحنقول لكم رد فعل المودود على رد الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي كان إيه؟ قال: أرسل إليه نسخة من كتاب هذا للمودود في آخر حياته مع رسالة شخصية رقيقة يعتذر فيها عن هذا النقد العلمي الذي كان رائده الإخلاص والإشفاق والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدين. وهذا ينبغي، إنك لما تيجي تنقد حد ترسل إليه كلام طيب حتى يتقبل النصيحة، طالما غرضك النصيحة أرسل مع النصيحة ما يجعلها تتقبل، لأن هدفك النصح وهدفك الإرشاد وهدفك هداية الناس ولا إيه؟ فقال: وإن كان يلوم على عدم مراعاة الأحوال في الخطاب كتب له هكذا. قال فكم كان يتحتم، ده الندوي الكاتب كده للمودودي، فكم كان يتحتم التحفظ وملاحظة الدقة لدى الحديث عن مثل هذا الموضوع الدقيق الحساس في مثل هذا الوضع المقهرب، فإن النائم يكفي أدنى هزة هزة للسقوط. فقال بعد ذلك وأم العارض، وأما أنا بقرأ الكلام كاملا ما بحذفش حاجة عشان تبقى أمانة، وأما موارد الندوي في كتابي هذا فهو ينقل أحيانا من كتب العلماء لتدعيم الفكرة التي يقدمها، يريد أن يرد على المودودي فيقول له تفسيرك خطأ، فينقل من كتب التفسير كتفسير ابن كثير والألوسي، وينقل عن ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وولي الله الدهلوي، كما أنه ينقل عن مواضع من كتاب حسن الهضيبي دعاء القضاء التي جاء فيها نقد لكلام المودودي وألمحنا إليه قبل ذلك. أربعة، عرض إجمالي لمضامين الكتاب. يمكننا أن نعرض مجمل النقد الذي وجهه الندوي لأطروحة المودودي وسيد قطب في خمسة نقاط. النقطة الأولى نقد فكرة أن الأمة غفلت عن معنى هذه المصطلحات الأربعة، جريمة أما يقول في كتاب المصطلحات الأربعة الأمة غفلت عن بيان هذه المصطلحات. فقال أول فكرة ناقشها المؤلف، ده غرور شديد واتهام للأمة بالجهل. قال أول فكرة ناقشها المؤلف في كتابه هي المقدمة الخطيرة التي مهد بها المودودي لبحثه في مدلولات المصطلحات الأربعة، الإله والرب والدين والعبادة. جاء في هذه المقدمة كلام المودودي من الحق الذي لا مراء فيه، من الحق الذي لا مراء فيه أنه قد خفي على الناس معظم تعاليم القرآن، بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية لمجرد ما غشي هذه المصطلحات الأربعة الأساسية من حجب الجهل، وذلك من أكبر الأسباب التي قد تطرق لأجلها الوهن والضعف إلى عقائدهم وأعمالهم على رغم قبولهم دين الإسلام وكونهم في عداد المسلمين. لكن بمجرد أن غشي عليهم من معاني هذه المصطلحات الأربعة ما عادوا يفهمون شيئا عن روح الإسلام ولا عن تعاليم القرآن السامية. فرد المؤلف على هذا الكلام من أوجه متعددة، فقال أبو الحسن النودي رد عليه وقال له إيه؟ وهذا الفهم وإن بدا أمرا غير ذي خطر ولكنه عميق الجذور بعيد العواقب في التفكير الإسلامي، لأنه يشكك في صلاحية هذه الأمة ومركزها القيادي والدعوي وفي فهم هذه الأمة لهذا الكتاب والعمل به في تاريخها الطويل، ويقلل من قيمة مآثر المجددين والمصلحين والمجتهدين العلمية والعملية. هذا الكلام وإن أخذه الإنسان بادي الرأي على أنه يعني شيء عادي إلا أنه عواقبه خطيرة، لأنه يشكك في صلاحية الأمة للقيادة ويشكك في جهود ومآثر العلماء والمصلحين على مدار القرون. قال فإن الكتاب الذي لم يفهم حق الفهم اللي هو القرآن، فإن الكتاب الذي لم يفهم حق الفهم في أطول مدة وأخصب عملا وعلما وكفاحا يشك في إبانته ووضوحه وإفاداته. أتدري ما الذي سيترتب على ذلك؟ إن كان القرآن الكتاب الذي لم يفهم حق فهمه في أطول مدة وأخصبها عملا وعلما وكفاحا سيترتب على ذلك إيه؟ يشك في إبانته كيف يكون كتابا مبينا وهو لم يفهم على حقيقته ولم تفهمه الجماهير التي آمنت به. انظروا إلى خطورة الأمر اللي أبو الحسن وضع أيدي القراء عليه، قال يشك في إبانته ووضوحه وإفادته ويشك في كل ما يقال عنه ويفسر به في هذا العصر وبعده، وذلك يفتح الباب للتوسع في تأويله على مصراعي كما فعلت الباطنية في مختلف أشكالها، ويشجع المحاولات التي ترمي إلى تحويل الحقائق الدينية إلى لغز مستعص على الفهم والإدراك. شوف كلامه كلام جميل جدا، إن سيترتب على ذلك أمور مصيبة خطيرة جدا تمس مقام الكتاب العظيم. قال ثم أورد الآيات في وضوح القرآن وبيانه وكلام المفسرين في ذلك، يعني القرآن آياته كثيرة تتحدث عن أنه كتاب مفصل وكتاب مبين ومع ذلك أنت تقول لم يفهمه الناس. قال ثم أورد الآيات في وضوح القرآن وبيانه وكلام المفسرين في ذلك، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا تتبع الأمة على ضلالة، وكلام العلماء في ذلك، وظاهر الكلام الموجود أن الأمة اجتمعت على عدم فهم كتاب ربها حتى جاء هو ليفسر لها كتاب الله. قال ثم ذكر حجة إلزامية ألزم بها الموجود، وهي أن الموجود في بعض كتبه اعتمد على فهم الأئمة عبر القرون لحديث الأئمة من قريش، ولفهم الأمة للفظ خاتم النبيين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل حجة الندوي أنه إن اعتمد فهم الأمة والأئمة لهذين اللفظين فاعتماد فهمها لتلك المصطلحات الأربعة أولى. يعني الأمة فهمت هذه الأمور وهي من الجزئيات، فهلا فهمت الأمة أكبر المصطلحات الدين العبادة الإله الرب، دي أخطر. فإن كانت الأمة فهمت الجزئيات أفلا تفهم أهم المهمات؟ قال ثم ذكر الندوي اللوازم الباطلة التي قد يلتقطها بعض الشباب من هذا الكلام اللي يترتب عليه لو التقطوه في لوازم، فيقول إن هذا الأسلوب من التفكير يجعله منطقيا وطبيعيا يصور العالم الإسلامي فيما بعد عهد الصحابة والتابعين تصويرا يشكك الشباب المسلم المثقف الذكي الرقيق الشعور الذي لم تتسن له فرصة لدراسة تاريخ الإسلام العلمي والفكر والإصلاح والتجديد دراسة عميقة واسعة. يشك في إيه بقى الشباب؟ في خلود الرسالة الإسلامية وأبدية تعاليم الإسلام وصلاحية الإسلام الإنتاجية وقدرتي على صنع الرجال وتربية العباقرة والأبطال، وأن شجرة الإسلام لا تعرف الزوية والذبول، وأنها دائمة الحياة والشباب والإخضرار والإثمار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فتتزعزع ثقة الشباب بمصير الإسلام، ويقع في فريسة مركب النقص واليأس، ويخيل إليه أن تربة الإسلام لا تصلح للإنبات مهما هطلت عليها الأمطار، أليس كذلك؟ إذن نعم. قال ثم يناقش المؤلف المودودية في فكرة أخرى متصلة بهذه الفكرة، أوردها المؤلف في كتاب آخر وهي فكرة التجديد وظهور المجددين. النقطة الثانية نقد الفكرة المحورية لكتاب المودودي وهي معنى العبادة والإله. اسمع بقى الكلام الخطير. يناقش المؤلف فكرة الكتاب المحورية وهي تعريف المودود للإله والعبادة، فيقول تحت عنوان هل الصلة بين العبد والرب هي صلة الحاكم والمحكوم فحسب؟ وجعل المسألة حاكمية فبقيت وسلطان لا, لا لا لا إله إلا الله، يعني لا إيه لا حاكم إلا الله والرب بمعنى السلطان فقط. فقال هل الصلة بين العبد، بيرد عليه المودود بيقول الندوي بيقول له هل الصلة بين العبد والرب هي صلة الحاكم والمحكوم فحسب؟ قال في كلام مركز صريح، ونقف هنا وقفة قصيرة ونستعرض ما تدل عليه دراسة كتاب الأستاذ المودود المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم. والشيء الكثير من كتاباتي من أن الصلة بين الله والإنسان والعبد والرب هي في الواقع صلة الحاكم بالمحكوم وصلة الرعية بالملك، وأن صفة السلطة العليا والحاكمية المطلقة هي الأصل من بين أسماء الله الحسنى وصفاته السامية الكثيرة. وكأن الدعوة إلى الإيمان بحاكمية الإله والإذعان لسلطته العليا وصوغ الحياة في قالب متطلباتها كان هدف النبوة الأساسي. يعني هو بيمثل للناس المودود في كتاباته ان الدعوة الى الايمان بحاكمية الاله والاذعان لسلطته العليا وان تصاغ الحياة في قالب متطلباتها كان هدف النبوة الاساسي اللي هو الحكم السياسي فقط، ومقصد بعثة الانبياء واساس دعوتهم وغاية نزول الكتاب والصحف السماوية كلها، وكل ده طبعا كذب. قال ومهما كان ذلك نتيجة لازمة للايمان بالله، يعني احنا نصدقك في انها فعلا نتيجة لازمة، النتيجة اللازمة ان احنا نكون مذعنين لله ولسلطان الله، ولكن هل هذا هو الايمان؟ لا. قال ومهما كان ذلك نتيجة لازمة للإيمان بالله والدخول في حظيرة الإسلام، ومهما كانت طبيعة الإسلام تقتضي اقتضاء طبيعيا، فإنه جزء صغير بالنسبة إلى صفات الله وذاته. يعني قضية سلطان الله وصوغ الحياة حسب أحكام الله والإيمان بحاكمية الإله في افعل ولا تفعل، هذا يقول عنه الندوي هذا جزء صغير بالنسبة إلى صفات الله وذاته وصلتي بعبادي وصلة عبادي بنفسي، وليس هو كل شيء كما يظن هؤلاء السادة يظنون أنه ده الإيمان. لا، هذا جزء من الإيمان ونتيجة لفهمنا لقضية الربوبية والألوهية. اسمع، يقول والواقع أن صلة الخالق والمخلوق والعبد والمعبود هي أشمل وأوسع وأدق كثير وكثير من صلة الحاكم بالمحكوم والآمر والمأمور والسلطان والرعية. وقد لهج القرآن كأن رب العالمين ملك بيحكم دولة. قال وقد لهج القرآن الكريم بذكر أسماء الله وصفاته في بسط وتفصيل وأسلوب شيق جميل، لا يدلان أبدا على أن المطلوب من العبد هو الإيمان بمجرد حاكميته المطلقة والإذعان لسلطته العليا وأن لا يشرك الآخرين معه في سلطانه. لا، مش هو ده بس. ولذلك لما تيجي تقرأ أنت كلام سيد قطب في الكتاب المشهور معالم في الطريق تجد ويقول على المؤمن الحق أن يتلقى أوامر القرآن كما يتلقى الجندي من قائده العسكري. القضية كده، كأني أنا، هل أنا أتلقى أمر الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما يتلقى الجندي المنضبط الأمر العسكري من قائده؟ إيه ده؟ كيف تجعلون العلاقة بين العبد وبين ربك العلاقة بين الجندي والقائد وبين المواطن وبين الملك أو رئيس الدولة؟ فيقول الشيخ الندوي والواقع أن صلة الخالق والمخلوق والعبد والمعبود هي أشمل وأوسع وأدق كثيرا كثيرا من صلة الحاكم المحكوم والآمر والمأمور والسلطان والرعية. وقد لهج القرآن الكريم بذكر أسماء الله وصفاته في بسط وتفصيل وأسلوب شيق جميل، لا يدلان أبدا على أن المطلوب من العبد هو الإيمان بمجرد حاكميته المطلقة والإذعان لسلطته العليا وألا يشرك الآخرين معه في سلطته. إن هذه الأسماء والصفات والأفعال الإلهية التي ذكر القرآن الكريم بذكرها تتطلب في صراحة أن يحب العبد إلهه وربه بقلبه وقالبه وأن يتفانى في طلب رضاه وأن يتغنى بمجده ويسبح بحمده، مع تحفظنا على كلمة يتغنى ويسبح بحمده، وأن يلهج بذكره قياما وقعودا وأن يكون ذلك هو شغله الشاغل وهمه الوحيد، يلهج بذكر الله قياما وقعودا، وأن يظل خائفا منه فزعا من بطشه وقهره وجلا من غضبه وسطوته ملتجئا إليه في كل حال مادا إليه يد السؤال متضرعا إليه بإلحاح وإقبال متطلعا إلى جماله الذي هو مصدر الحسن والإحسان ومنتهى الفضل والكمال، تملك عاطفة البذل في سبيله بكل ما عنده من نفس ونفيس وغال ورخيص. شوف الكلام اتسع، الأمر أوسع من علاقة ملك بعبيده. قال والذين حصروا صفات الله وحقوقه في حق الحاكمية والسلطة العليا ورأوه أصل الحقوق الإلهية وأول المطالب الربانية أخافوا أن يكون قد صدق عليهم قول الرب تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. مش في الكلام. ثم قال ثم ينقل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة ويقارن بينه وبين تعريف المودودي فيقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مكانتي من الفهم لروح الإسلام والتضلع من علوم الكتاب والسنة والبعد عن كل ما أحدث في القرون الأخيرة. ما حدش يقدر يقول على ابن تيمية إنه دخل عليه الداخل من البدع والمحدثات، لا، بعيد كل البعد عن كل ما أحدث في القرون الأخيرة على مذهب السلف. قال لا يرى الطاعة والتذلل وحدهما يوفيان حق العبودية التي حق الإله والرب تلك الطاعه والتذلل اللذان يمارسهما الانسان لمن يعتقد في سلطته العليا وحاكميته المطلقه، ويرضى بهما ذلك الحاكم الاعلى بدوره ايضا، بل يشترط ابن تيميه للعبوديه بالاضافه الى الخضوع والتذلل غايه الحب التي لم يتعرض لها المودودي اصلا. المودودي لم يتعرض لمثل هذه القضيه، عنده عسكري قائده، عبد سيده بس. قال: غايه الحب التي تتطلب بجانب الحاكميه والسلطه صفات وفضائل تجعل السلطان الاعلى والحاكم على الاطلاق يستحق ان يكون موضع غايه الحب في نظر العبد والعابد. يقول في رسالته الشهيره العبوديه ابن تيميه: لكن العباده الماموره بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. ولذلك كانت أركان العبادة إيه؟ محبة ورجاء وخوف. هم لا يتكلمون لا في الرجاء ولا في الحب، القضية إذعان لسلطان حاكم أعلى. قلت لكم كما قال اليهود: رب الجنود وإله إسرائيل، رب الجنود. قال: ولا يكتفي بهذا القدر اللي هو العارض، بل يقول وهو يشرح كلمة الإله ويشير الى اشتقاق الاله، ده ابن تيميه لا ولا يكتفي ابن تيميه بهذا القدر، بل يقول وهو يشرح الاله ويشير الى اشتقاق الاله والذي يالهه القلب بكمال المحبه والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. يبقى بيقارن بين ابن تيميه والمودود. المودود خلى الاله ايه؟ الايه؟ الحاكم. لا اله يعني لا حاكم الا الله، فجعل كلمه الاله بمعنى. لكن شيخ الاسلام شو بيقول ايه؟ الاله هو الذي في الاشتقاق يالهه القلب بكمال المحبه والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. ثم قال ابن الندوي: ما اعظم الفرق وما اعمقه بين تعريف الاله هذا عند ابن تيميه وبين التعريف الذي يجعل الحاكمية والسلطة العليا التي ترجمها الأستاذ المودودي نفسه بقول سفرجينتي ملاك الأمر في باب الألوهية، كتبها بالإنجليزي، ملاك الأمر في باب الألوهية. بس الأمر، الألوهية أمر. وإذا فمن الواضح أن الإله الرسمي لا يحتاج الإنسان بصدده إلى الحب ولا الإكثار من الذكر، بل يكفي مجرد الطاعة الكاملة والولاء والإخلاص فقط، أنفذ طلباته وأوامره، لكن الذكر لن يكون منها، مش كده ولا إيه؟ لأن الذكر حب. وهؤلاء اسمع، يقول النقطة الثالثة: نقد تقديم خطورة الإشراك في التشريع على خطورة الإشراك في العبادة. المودود وسيد قطب قدموا الخطورة، قدموا الإشراك في التشريع على الشرك في الإيه؟ في العبادة، مع ان الانبياء كلهم جاءوا لمحاربة شرك الايه؟ العبادة. يقول: نقد تقديم خطورة الاشراك في التشريع على خطورة الاشراك في العبادة. اورد المؤلف قول المودودي: فالذي يعتقد امر كائن ما من دون الله مما يجب اطاعته والاذعان له بغير سلطان من عند الله، فانه يأتي من الشرك بمثل ما يأتي به الذي يدعو غير الله ويسأله. وكذلك الذي يدعي انه مالك الملك والمسيطر القاهر والحاكم المطلق بالمعاني السياسية مش معاني الدينية، فإن دعوى هذه كدعوى الألوهية ممن ينادي بالناس: إني وليكم وكفيلكم وحاميكم وناصركم. قال: ويريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية. ثم أعقبه بقوله إن هذه العبارة تنم على أن الإشراك في الحكم والإشراك في الألوهية أو العبادة يتساويان ولا يتفاضلان، بل إنهما شيء واحد. ومن يقصر مطالعته على هذه المقالات والكتابات وحدها ويعيش فيها ويتنفس في جوها ويتغذى بها عقليا وفكريا، تتأكد في نفسه أولية الإشراك في الحكم وأهميته طبيعيا، وتتضاءل عنده شناعة الإشراك في العبادة. قال: وهذه الإشكالية ذكر المؤلف ورودها أيضا في كتابات سيد قطب، حيث يقول: وكتابات سيد قطب تقلل من شناعة عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله في الجاهلية. الشرك الذي جاء الأنبياء وبعثوا من أجل حربه يقلل من شناعته سيد قطب، لأنه يعتبرها صورة ساذجة بدائية للجاهلية الأولى. سمعين الكلام، مش ربيع المدخلي اللي بيتكلم، كلام أبو الحسن الندوي مجلة البيان، أبو الحسن مش كده ولا إيه؟ قال: وقرر المؤلف في الرد على هذه الفكرة أمرين. أنا بقرأ بسرعة عشان يعني ما أطولش عليه. الأول أنها قرر المؤلف في الرد على هذه الفكرة أمرين، أن هدف النبوة الأساس القضاء على شرك العبادة. يقول الندوي: وكل من له صلة بالقرآن، أي صلة بالقرآن، وهو الكتاب المهيمن على الكتب السالفة، يعرف اضطرارا، أمر اضطرار معلوم الدين بالضرورة، يعلم أن القضاء على هذه الوثنية والإنكار عليها ومحاربتها وإنقاذ الناس من براثنها كان هدف النبوة الأساسي ومقصد بعثة الأنبياء وأساس دعوتهم ومنتهى عملهم وغاية جهادهم. ده كلام الندوي زي كلام الشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ يقول: وأخذ يدلل على ذلك بأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديث من حديث الشيخ، فعلى مثل ما فعل الشيخ ربيع وأتى بأدلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبنى على هذا أن شرك التشريع تأتي خطورته بعد شرك العبادة مع عدم التقليل من شأنه. فقال الندوي: أما مظاهر الجاهلية الأخرى كالطاعة لغير الله والتحاكم إلى غير الله وقبول التشريع غير الإلهي وتسليم حكومة لا تقوم على النيابة عن الله وعلى أحكامه، فكل ذلك يتبع هذه الوثنية والشرك ويأتي بعدها، ولا يجوز أن يقلل من شأن هذا الشرك الجلي المتقدم ذكر وأهميته اللي هو الشرك الإيه؟ شرك العبادة. لا يجوز أن يقلل من شأنه وأن يوضع في الهامش من منهاج دعوة أو جهاد أو يساوى بينه وبين معاني الطاعة والحكم السياسي ويحكم عليهما بحكم واحد. إذن كلامه. ويقول في موضع آخر خارج هذا الكتاب: وإن كل ما يقلل من الأمر الثاني أن خطر شرك العبادة، اسمع، قال نفس كلام الشيخ ربيع. الأمر الثاني المهم أن خطر شرك العبادة دائم ومستمر، ما تقولوش إن انتهى. قال: الزمان مهما تقدم، ده كلام الندوي، والإسلام مهما قطع أشواطا بعيدة في التقدم والانتشار والانطلاق، فسيظل هذا الخطر قائما. وعلى العلماء وأصحاب الدعوة الإسلامية والنائبين عن الأنبياء أن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأن يعدوا لمقاومتهم عدتهم. ويقول: لا تزال اللات ومناة غضتين، اسمع الكلام، لا تزال اللات ومناة غضتين، يعني أحياء موجودة، ده مش بمعنى أنها أحياء حقيقية، يعني من الممكن أن يستيقظ الناس فيجدوا الناس يعبدون الأصنام. ولا تزال اللات ومناة غضتين وفي طور شبابهما. ويقول: فلا تزال الوثنية والشرك تقوم على قدم وساق بأشكالها وأنواعها القديمة، وما يصنعه الجهلة من الناس من أعمال الشرك الجلي عند ضرائح الأولياء والصالحين، مع أن أبو الحسن الندوي صوفي، خذوا بالكم، ولكن ليس قبوريا، واضح؟ يقول: وما يصنعه الجهلة من الناس من أعمال الشرك الجلي عند ضرائح الأولياء والصالحين فيه كفاية ومقنع، فلم يتركوا شيئا من غوايات الجاهلية القديمة، يعني إلا وارتكبوا. قال: ووصل إلى أن محاربة هذا الشرك، شرك العبادة، هو الركن الأساسي في الدعوات الدينية وحركات الإصلاح إلى يوم القيامة، وهو تراث النبوة الخالد وشعار جميع الدعاء إلى الله وجميع المصلحين المجاهدين. نفس كلام مين؟ الشيخ ربيع، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ قال: ويقول في وصف لوازم قول المخالف في هذا ثم أن هذه النظرية، نظرية أن مظاهر الشرك الجلي المتقدم ذكره من خصائص الجاهلية الأولى الساذجة إساءة إلى دعوة الأنبياء وجهودهم، يبقى اتهم سيد قطب بأنه إيه؟ أساء إلى دعوة الأنبياء وجهودهم، وشكك في خلود القرآن وكون القرآن هو الكتاب الأخير الدائم. هذا تشكيك في عمل الأنبياء ودعوتهم، وتشكيك في خلود القرآن، القرآن معظم آياته في حمل حملة شديد على هذا الشرك. إيه قيمة القرآن إن كان هذا الشرك شرك ساذج وانتهى أمره ولن يعود؟ بعد ذلك النقطة الرابعة، احنا خلاص قربنا نخلص، نقض فكرة أن العبادات والأركان الأربعة مجرد وسائل. يقرر الندوي أن هذه الفكرة يدل عليها كلام المودود في كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن، وينقل عنه كلاما من كتب أخرى له في تقريرها، ومن ذلك قول هذه الغاية التي من أجلها فرض الإسلام عبادات الصلاة، اللي هو الإيه؟ الغاية السياسية، فرض من أجلها عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج. والتعبير عنها بالعبادة لا يعني أنها هي العبادة ليس غير، بل معنى ذلك أنها تعد الإنسان لتلك العبادة، فكأنها مقررات تدريبية لازمة كلها. الكلام اللي قاله الشيخ ربيع في المقدمة، يقول الندوي إن العبارة المذكورة أعلى تدل دلالة واضحة على أن العبادات المعينة المشروعة الصلوات الخمس في الواقع وسائل إلى غاية أخرى يطاعة تأسيس الحكومة الإلهية وإعادة التنظيم إلى الحياة، على حين ينص القرآن الكريم على أن الجهاد والحكومة وسيلة وإقامة الصلاة هي الغاية. يعني بيقول له أنت بتقول إن العبادات دي وسيلة للغاية اللي هي الحكومة، مع إن القرآن بيبين إن الجهاد وكل والحكومة والجهاد والقتال وكله من أجل إقامة الإيه؟ العبودية لله والصلاة. وصح الذين إن مكناهم في الأرض إيه؟ أقاموا مباينة، يعني هيمكنك عشان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولا بيخليك تصلي عشان تمكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وينتقد الندوي هذه الفكرة من جهتين، الأولى من جهة مخالفتها للنصوص الكثيرة الدالة على أن هذه العبادات مقاصد مطلوبة، مع أن هذا لا يمنع من ذكر أسرارها وحكمها وفوائدها في الحياة الاجتماعية، لكنها المقاصد المطلوبة. الثانية، اسمع بقى الكلام اللي يترتب عليه خطير، من جهة أثرها النفسي السلبي على من يعتقدها، من نتيجة هذا الأسلوب من التفكير أنه يجعل المرء لا ينبعث في نفسه الشعور بالصلة القلبية بالعبادات، ولا يتحرك لإنشاء الروح والكيفية الباطنية فيها، ولا تثور في قلبه عاطفة الحصول على صفة الخشوع والخضوع والإخبات والاستحضار ودوام الذكر، لأن هو حتمه أن الصلاة دي إيه؟ وسيلة للسياسة. طب ما أنا أما أجي أشتغل في السياسة سيبك من الصلاة بقى، لكن لا تثور في قلبه عاطفة الحصول على صفة الخشوع والخضوع والإخبات والاستحضار ودوام الذكر والإخلاص والإيمان والاحتساب، ولا يرى الحاجة إلى هذه الكيفيات الباطنة والأخلاق الإيمانية والإحسانية، ولا يحسب حسابا لقيمتها وغبائها، فضلا عن أن يفكر في الحصول عليها والتفوق فيها وإحراز قصب السبق في مجالها، وأن يبحث عن أئمة هذا الفن والأخصائيين في هذا الطب. يعني معنى ذلك أن الصلاة بالنسبة له هتبقى إيه؟ وذلك احنا مرة قلت لكم، حكيت لكم ايام اعتصامات رابعة والكلام ده، كنا بنصلي التراويح مرة وقلنا في مسجد وجاملين جثة وكنا بنصلي، فانا قمت الناس كنت بنصلي في المسجد ده تقريبا يعني مش كل مرة، فالناس اصروا ان اقوم قلت كلمة بين الاربع ركعات، فكنت بتكلم، فحتى كان عدد كبير جاي وجايبين جنازة بقى وعربية الاسعاف وهيطفوا بقى وعملوا بقى مظاهرة، الكلام ده في المقطم، المقطم ده واخدينه من ايام حسن البنا. فالمهم جاي الراجل بقى اللي هو بيجامل تبعهم اخواني، بقول لي يا شيخ الراجل اللي هيدفن ده من حفاظ القرآن الكريم، تتكلم بقى عن جهاده وحفظه للقرآن الكريم. قلت له انا اتكلم عن القرآن الكريم، احنا في شهر القرآن وبدأت اتكلم عن القرآن. يا الناس دي طبعا ورا في اخر المسجد الشباب قاعدين، صلاة ايه وبيكلمنا في ايه؟ القرآن ايه اللي بيكلمنا فيه؟ والله بالنص، ومسكين العالي اللابتوب شغالين رسائل ما بيعملوش حاجة غير كده، وعمالين يزيطوا ايه اللي بيكلمنا في ايه ده؟ خرجوا برة. طبعا اخويا حسن سمعهم بقولوا ايه بقى، بقول لك ايه، هو مين اللي قال لنا نطوف بالجثة دي النهاردة في المقطم؟ جاي الامر ده من المكتب ولا من الاسرة ولا في ايه بالظبط؟ قال له والله احنا غلبنا الجثة دي، عمالين بقى لنا اربع ايام بنلف بيها كله بنعمل بيها مظاهرة، يعني جثة ملهاش اهل، انتوا مش واخدين بالكم؟ مش جثة اخ منهم، لو واحد منهم مين اهله هيسمع بان جثته يعملوا بقى مظاهرات اربع ايام بيلفوا بيها كل يروحوا مسجد شكل ويقولوا اتقتل في رابعه؟ دي جثة الواحد سوري ولا واحد مش مصري، جثة الواحد غير معروف الهوية، وبيتاجروا بالجثث، المتاجرة بالجثث دي بقى واقعة عين بالنسبة لنا احنا، اخويا على باب المسجد والله العظيم سمعهم باذني وما بيقولوا كده. قالوا اربع ايام قاعدين نلف بيها مش هيدفنوها بقى، احنا مش هندفنها بقى، هنشوفوا لنا جثه ثانيه بقى غيرها ولا حاجه. يقول بعد ذلك نقد وصف المودود للتصوف بانه سبب البطاله والاستسلام. طبعا دي مش هندفع، مش هنقراها لكم، لان الندوي بيدافع عن ايه؟ عن حبايب الصوفيه في النقطه دي، فدي نسيبها بقى مش كده. اللي يعنينا اخر شيء في الكتاب، قال تاثير الكتاب وردود الافعال حوله. كتب الندوي الكتاب في اخر حياه المودودي وارسل اليه نسخه، وكان جواب المودود الشكر والدعوه الى مراجعه سائر كتاباتي. قال له طب راجع بقى كل كتبي وابداء ما يتخوف منه على الفكره الدينيه الصحيحه. وقال انني لا استطيع ان اقول انني ساوافق عليها تماما، يعني واحد تفتكر ان النقد اللي انت نقدته لي ده ان انا هوافق عليه، ولكني ساتامل فيها، وانني لا اعتبر نفسي فوق مستوى النقد واختلاف وجهات النظر. طبعا دي اجابه ايه؟ دبلوماسيه، مش كده ولا لا؟ خد بقى الكتب انتقدها وقول للنقد، بس حط في اعتبارك مش معناه ان انا هوافق، بس يعني انا هتامل واشوف وانا مش فوق مستوى النقد. قال اما رده فعل بعض اتباع المودودي، ده اللي قاله الريس. طب طلابه بقى والرجال ومحبوه، يقول الندوي كانت مفاجاه حقا لي حين تلقيت رسائل حانقه تنبئ عن استياء شديد ونقد لازع من عدد من المنتمين الى الجماعه في الهند على اثر صدور الطبعه الارديه، لانه كان يتوقع، هو كان يتوقع منهم الندوي ان يكونوا اوسع صدرا واكثر احتمالا من غيرهم من غلاة المنتسبين الى جماعات اخرى، وانهم يميزون بين الخلاف الشخصي الحاقد والاختلاف المبدئي الهادف. وانتهت لا، وكتب احد قيادات الجماعه الاسلاميه كتاب سماه التفسير الحقيقي للاسلام بيرد على مين؟ على الندوي. قال وقد عرض الندوي كتابه على بعض اصدقائي بعد صدوره، منهم الدكتور يوسف القرضاوي، اسمع، وطلب منه ابداء رايه فيه، فذكر القرضاوي انه لا ملاحظه، الكتاب ما فيش مشكله فيه، لكن ليه ملاحظه على عنوان الكتاب، وانه يعطي ايماء خاصا وقد يستغل من بعض العلمانيين، وكان ذلك في مؤتمر حضره الندوي، لان كتابه للتفسير السياسي للاسلام، فانا احسن العلماني يقولوا ما فيش اسلام سياسي ولا حاجه، ما تفتحش علينا الابواب ديت، ما تدهمش مبرر ينقدونا، شغل اللي عارفهم انت دول ولاد. قال ونجد في السنوات الاخيره اهتماما بهذا الكتاب بعد مرور ما يقرب من 40 عاما على تاليفه، فيقول سلطان العميري مش عارف ايه، وبدا وحيد الدين خان وبدا يتكلم عن رد فعل الناس لهذا الكتاب. ونكتفي، انا كان هدفي بس حاجه، ان مش الشيخ ربيع بس اللي نقد المودودي، وانما شفتم الهضيمي نقده، وشفتم ابو الحسن الندوي نقده، واذا قلتم ان يعني تبين لكم ان افكار المودودي هي افكار سيد قطب، يبقى افكار سيد قطب منقوده ولا مش منقوده؟ يبقى الشيخ ربيع الناس زعلانه منه ليه؟ والغريب ان هنا لما جاب الناس اللي نقدت لم يذكر اسم الشيخ ربيع، خلي بالكم، شفتوا الحقد السروري على الشيخ ربيع. نكتفي بهذا القدر، لقاءنا غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى، نلتقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله قراءتنا من كتاب النصر العزيز بخصوص كتاب منهج الأنبياء، كلام الشيخ ربيع عبد الرحمن عبد الخالق. السلام عليكم.